ابن عمر كان فيه نوع تشدد، خلاف ابن عباس كان ابن عمر ذا تشدد خلاف ابن عباس، لا أنه متشدد الذي يسمى الغلو وليس ميسر، لا بالدليل بالدليل. وكان ابن عمر يعبد على الله المصوص وأدلته أموره، لكن يخالف جماهير الصحابة، كان يتوضأ من الصلاة يغسل وجوهكم يغسل وجهه ينظر إلى عينه هذه ويدخل الماء بعينه حتى عمي لما كبر رضي الله عنه وأرضاه. وكان إذا غسل رؤوسكم يأخذ ماء من الرأس وماء آخر من الأذنين، ويضرب أضربوا بأيديكم كما قال عبد الإمام ثانيا وسلم طيبا فاشعروا وجوهكم وأيديكم فليضربوا ضربتين. وذكر ابن القيم زاد المعاد بعض المسائل التي خالفها ابن عمر جماهير الصحابة على رسول الله ابن عباس. فهذه نوع من المسائل التي ممكن نحملها من ابن عمر رحمه الله، وكان من أكثر الصحابة في معنى الآخر فر النبي صلى الله عليه وسلم. المسائل التي كان تعوض المكان الذي كان يتعوض فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أقول تبوه المكان الذي كان يتبول المكان الذي يتبول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعوض فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله كبار وسادات الصحابة هم أركان الأمة حسب ابن عمر لا يعد عند أبيه شيء، كان لا يفعل لا عمر ولا أبو بكر الصديق من قبل ولا عثمان ولا علي ولا سادات الصحابة، كان يفعل أشياء ما يرفقه الصحابة على فعله، كل ذلك تحريا في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فظاهر المذهب الآخرين قول ابن عمر ونعم، ومعنى قال سلام الحنابلة ومعنى قدروا له أي ضيقوا، نقول هذا أحد المعاني صحيح أنه قدروا أي ضيقوا بأن يجعل شعبان أن يجعل شعبان أو شعبان 29 أيوم. وقد فسره ابن عمر بفعله وهو راويه وأعلم بمعناه فيجب الرجوع إلى تفسيره، نقول العبرة بما رواه لا بما رآه. ويجزي صوم ذلك اليوم من صامه ثيابا، قال يجزي ذلك اليوم يظهر منه من أي من رمضان، وتصلى التراويح تلك الليلة احتياطا وحكما وظنا قد صلى. لماذا؟ أخذا بعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي رواية من قام رمضان، فصيامنا لهذا الاحتياط يشملنا حديث النبي من قام رمضان، فقال احتياطا أيضا نصلي تراويح تلكم الليلة. قال يجب المسافر على من لم يبين نيته، فلما الناس ما أخذ الاحتياط فلما أصبح ظهر أنه رمضان يجب أن يمسك من لم يبين نيته، هذا لا شك كلنا أن نمسك إذا تبين أنه رمضان. قال لا عتق أو طلاق معلق برمضان، أما العتق من يعني علق عتق عبده بدخول رمضان أو طلاق زوجته بدخول رمضان لا يقع لأنه احتياطي حتى يتيقن من دخول شهر رمضان اليوم الذي بعده، وطلاق معلق كل ذلك معلق بالعتاق والطلاق أو دين مؤجل كل ذلك لا يقع. قال المعلق برمضان ما راسل هنا معلق برمضان، هذا والله على ما صلى وسلم على نبينا محمد جزاه الله تعالى. نعم، جزاك الله خير.